حالي أنا إيش قبضك حالي من الذي ما استحى سرقني حالي قبضك حالي أنا إيش قبضك حالي من الذي ما استحى سرقني حالي دخلت يوم أصلي للفرض أصلي والنرجلي تقول لي حداك ظلي قبضك حالي أنا إيش قبضك حالي من الذي ما استحى سرقني عالي كم بايكون جهدي وانا من اللي يا ناس من اين حدي حدا لرجلي حالي انا من الذي ما استحى سرقني عالي أبي بيسرق حذي ما هوش مصلي هو جاي يدور حذي بعدا يولي قبضك حالي أنا قبضك حالي من الذي ما استحى سرقني عالي قدك في دال رجلي يا لص يلي قوتك وقوت أهلك حذا مصلي قبضك حالي أنا قبضك حالي لابد ما تودك في يد مصلي ويلبجك لأجل الجميع ولأجلي يا قلبك حالي من الذي ما استحى سرقني حالي يا سارق السيارة يا سارق السيارة سنين بشقى واشتغل كود اللي جت سيارة سنين بشقى واشتغل كود اللي جت سيارة يا سارق السيارة يا سارق السيارة سنين أجمع واشتغل لقيمة السيارة سنين أجمع واشتغل لقيمة السيارة كيف حالتي منهارة يا غارة يا غارة أين أشتكي أيش أعمل تولي السيارة منين بصرف وكل إلا من السيارة يا سارق السيارة يا سارق السيارة سنين أجمع واشتغل لقيمة السيارة سنين أجمع واشتغل لقيمة السيارة أصاه يا دندارة ويحرقه في نارة ما يستحي ما يخجل كيف يسرق السيارة كم قد سرق كم حصل شوقه على طيارة يا سارق السيارة يا سارق السيارة سنين اجمع واشتغل لقيمة السيارة سنين اجمع واشتغل لقيمة السيارة لو يمسكوك في الحارة لا يرجموك بحجارة وكل من جاء وصل أساكن والمارة لا يقرشوك مثل البصل ويدخلوك عالصارة يا سارق السيارة يا سارق السيارة سنين اجمع واشتغل لقيمة السيارة سنين اجمع واشتغل لقيمة السيارة ماشي ليلة العيد يا ناس يا ما واسواق المدينة بالناس ملان وامسى كل سارق ماسك لمكان قد كان المرتب في جيبي مصاب وسط السوق فقدت والعالم زحام طول الشهر والعيد قضيت صيام ماشي ليلة العيد يا ناس في امان واسواق المدينة بالناس ملان وانسى كل سارق ماسك لمكان يمشي في خضارة حين في الجيوب يسرق ما أمامه واسرع بالهروب يا ويل من الله من كثر الذنوب يا سارق مصيرك في يوم يمسكوك لعادك بتظلم قاموا كهربوك مسكين يا مودف كم عي عذبوك ماشي ليلة العيد يا ناس في أمان واسواق المدينة بالناس ملان وانسى كل سارق ماسك لمكان كم يا سارق أمرك ما يخشى الملان طول العمر يجري له بعد الحرام ساهر في الشوارع عيني لا تنام بعد الفجر يخرج يرجع في الغروب طول اليوم وهو والشرطة في حروب يا سارق تنبه خاف الله وتوب ماشي ليلة العيد يا ناس في أمان واسواق المدينة وانسى كل سارق ماسك لمكان. يا سارق تنبه خاف الله وتوب، يا سارق تنبه خاف الله وتوب.